العظيمة وأسماء الله الحسنى. تبتدئ مستعينا بالله تعالى على ما تعمل من أعمال وتقول من أقوال، ثم تشرع في الفاتحة، والفاتحة قسمها الله بينك وبينه قسمين، نصف لك ونصف لله. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى وهو فوق عرشه: حمدني عبدي، بعينك. فإذا قلت الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. كثير من الناس يأتي بها هذا دون تأمل لمعانيها أو إدراك لما تدل عليه. والله تعالى فوق عرشه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم بحالك ويسجل ذلك لك أو عليك. فهل انتبهت لهذا عندما تقول الحمد لله رب العالمين؟ أي أن ما نحن فيه من نعم عظيمة مسديها هو ربنا، فنحمده عليها، ونعم الله علينا لا تحصى ولا تعد. أنعم عليك ربك بنعم لو بقيت دهرك كله ما أحصيتها. وانظر إلى ظواهرها: خلقك في أحسن تقويم، وجعلك من أهل الإيمان، وجعلك تمشي على قدميك وتنظر بعينيك وتسمع بأذنيك وتبطش بيديك وتشم بأنفك وتأكل بفمك وتتكلم بلسانك وتهضم وتتنفس وتصرف فضلاتك وتتحرك عظامك وعضلاتك وغير ذلك كثير. هذه النعم أنت غافل عنها. لو أن واحدا منكم فقد واحدة من النعم التي هو فيها طار إلى المستشفى والطبيب. لو أصيب بتصلب بين عظمين أو كسر لواحد منها أو فقع لعين أو انسداد لأنف أو جرح بسيط لشكى من ذلك، بينما هو يتنعم بهذه النعم وهو لا يدري. فإذا فقد شيئا من هذه تذكر أنه في زمنه الذي مضى كله كان في نعمة وخير وعافية. فقل الحمد لله رب العالمين وأنت تفهم معناها، محبا لهذا الذكر، طالبة نفسك له، راغبة فيه. فالله تعالى له الحمد والمنة وله الشكر على كل حال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ومن رحمة الله تعالى أنه أنزل علينا جزءا من 100 جزء في هذه الأرض يتراحم به أهل الأرض، وأبقى عنده 99 جزءا يرحم بها يوم القيامة. فهذا الجزء من رحمة الله الذي نتراحم به، حتى رحمة البهيمة بولدها ورفعها لرجلها ليرضع صغيرها، أو رفع الطائر جناحه ليضم صغيرة، من رحمة الله تعالى التي هي جزء من 199 جزء أبقاها عنده يرحم بها من يشاء من عباده، ورحمته وسعت كل شيء. فهو ربنا جل وعلا رحمن وهو بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم القيامة، ومالكه هو الله جل وعلا، فليس لأحد من ملوك الأرض فيه شركة. يوم الدين أي هو يوم القيامة، ليس لأي كائن من كان أن يقول هذا حقي وهذا حقك. في هذه الأرض يتخاصمون ويقول بعضهم أنا أملك كذا، أنا أملك هذه الدار، أنا أملك هذا البستان، أنا أملك هذه السيارة. لكن في يوم القيامة عندما يقال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فلا ملك إلا الله جل وعلا، فهو ملك الملوك ومالك كل شيء. وإن كان بعض الناس يملك شيئا في الدنيا فإن هذا الملك من ملك الله، لكن بعض الناس يدعي لنفسه أنه يملكه، لكن ملكيته لا تخرج ذلك عن ملك الله. فالله تعالى له ملك السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. وغدا يوم القيامة الملك لله وحده، لا ملك لأحد سواه، فهو مالك يوم الدين. ثم بعد ذلك تعلن أنت مستعملا أداة الحصر وتقول إياك نعبد، إياك أداة حصر، وقدمت لبيان أن لا عبادة لغيرك، فإياك نعبد لا نعبد غيرك. وهذه إياك نعبد أبلغ مئات المرات من قولك نعبدك، لو أنه جاء السياق نعبدك ونستعين بك فإنها لا تؤدي معنى إياك نعبد، لأن معنى إياك نعبد أي أننا لا نعبد غيرك، بينما نعبدك قد يكون نعبدك ونعبد غيرك، كحال بعض الناس يعبد الله ويعبد الولي، يصلي في المسجد ثم يذهب يزور الضريح ويدعو، فهذا يعبد الله ويعبد صاحب الضريح. لكن إذا قال إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، فأنت يا الله وحدك الذي تستحق العبادة وغيرك لا يستحق شيئا منها. إذا قلت إياك نعبد قال الله تعالى هذه لي، وإذا قلت إياك نستعين قال الله تعالى هذه لك، لأن معنى إياك نستعين نطلب العون منك، أي أننا لا نستعين إلا بك، فأنت المعين ونحن نريد عونك. فالله تعالى يجيبك بأنه يعينك ويساعدك ويحقق مرادك ويفرج كربك ويفك أسرك ويريحك مما تعاني ومما تطلب العون فيه. فلهذا يقول الله تعالى هذه بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، الباقي كلها طلبات لك. ماذا تقول؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقول اهدنا ودلنا ووفقنا وأرشدنا للصراط المستقيم، يعني الطريق الذي ليس فيه عوج وليس فيه لف ولا دوران، الخط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة، نحن نريد هذا، لا نريد طريق فيه حفر ولا طريق فيه حجارة ولا طريق فيه شوك ولا طريق فيه معوقات، نريد خطا مستقيما سليما معتدلا ليس فيه مؤذيات ولا منغصات، خط سليم يوصل إلى الجنة، هذا الذي نريد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فخط خطا مستقيما ووضع خطوطا حوله وقال لأصحابه هذا هو الإسلام وهذه طرق على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إلى ما هو عليه من الهوى والضلال. فنقول في كل ركعة من صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم الذي ليس فيه بدع، ليس فيه شرك، ليس فيه إلحاد، ليس فيه معاصي، ليس فيه إهمال، ليس فيه تكاسل عما أوجب الله علينا. نريد هذا الخط المستقيم الذي يوصلنا إلى جنات الله تعالى ورضوانه. ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هذا الذي نريد في كل ركعة. ننتبه لهذا، يا ربنا وفقنا ودلنا وأرشدنا إلى سلوك الخط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة الذي عمله الأنبياء والصالحون والشهداء المقربون. صراط من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا الذي نريد. لا نريد طرق الملاحدة ولا طرق اليهود ولا النصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا نريد طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا نريد طريق الضالين وهم النصارى. لماذا؟ لأن اليهود عندهم علم ولا يعملون به، ومن ذلك أنه في توراتهم خبر محمد صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى المدينة لأجل أن يبعث منهم النبي الذي في توراتهم أنه يبعث في هذا المكان، فلما تبين أنه ليس من بني إسرائيل وأنه من العرب رفضوا وقالوا توراتنا ما فيها أي خبر ولا فيها أي ذكر، فكذبوا وهم استحقوا من الله الغضب لأنهم يعرفون الحق ولا يتبعونه، عندهم علم ولا يعملون به. ولا نريد طريق الضالين وهم الذين يجتهدون في العبادة على جهل وعمى يعملون بلا علم، وهم النصارى يتعبدون ويصيحون ويبكون في عباداتهم، لكن هل لها أصل في دين الله؟ لا، ليس لها أصل. وهذا منهج المبتدعة، يجتهد في العبادة ويتعب نفسه في العبادة، ونقول له هذه العبادة هل جاءت عن الله أو جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجد لها أصلا، فلا نريد طريق هؤلاء أيضا، لا طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين، وإنما نريد طريق المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو المنهج الذي نريده ونعيش عليه. هذه هي الفاتحة. تقول بعد هذا آمين، اللهم استجب لهذا الدعاء من إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقول اللهم استجب لهذا الدعاء الذي دعوت به وحققه يا ربي لي، فأنت بهذا تكون قد عملت عملا عظيما. هل يصلح أن الإنسان يغفل عن هذه الأشياء بأن ينشغل بالمقاضي التي أرسله أهله بها أو بما بينه وبين زملائه في العمل أو بالأمور التي يريد أن يشتريها من السوق أو بشيء تافه من أمور الدنيا؟ لا يصلح، وإنما ينبغي للإنسان أن يكون مشتغلا في الصلاة، ولهذا كان إمامنا وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وضاق عليه أمر قام يصلي لأجل أن يرتاح، لأن الصلاة راحة من هذه الدنيا ومتاعبها ومشاغلها. ويقول لمؤذنه: أرحنا يا بلال بالصلاة. فالإنسان إذا صلى صلاة يطمئن فيها ويخشع فيها وجد فيها متعة ولذة وراحة وأنس، وخرج منها بحال غير التي دخل بها، لأنه عاش لحظات وهو يناجي ملك الملوك ويتحدث معه ويطلب حاجاته منه. فلهذا كان يحرم على الإنسان العبث في الصلاة، ويحرم عليه الأكل والشرب والضحك والكلام مع غير ربه جل وعلا. هذا جزء من موضوع إقامة الصلاة، والبقية نكمله إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: لقد فات زوجتي صيام شهر أو شهرين في بداية بلوغها من صيام شهر رمضان، فما الحكم في ذلك؟ نقول: عليها قضاؤها، وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا ما يساوي كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز أو القمح أو نحوها مما يقتات ويدخر، وعليها التوبة إلى الله. يقول: ما حكم كشف المرأة لوجهها ويديها وقدميها في الصلاة؟ المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، فالوجه لو كشفته ليس بعورة، بمعنى أنه لا تصح صلاتها إذا بدا من جسمها شيء إلا الوجه، فإنه يصح وصلاتها صحيحة لو بدا وجهها. وهذا إذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب، يعني المرأة تصلي في بيتها في غرفتها، فلا يجوز لها أن تكشف شيئا من قدميها أو يديها أو رقبتها أو شعرها، أما وجهها فيجوز. وأما إذا كانت عند الرجال الأجانب كمان في الحرم ونحوه، فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها ولو كانت في الصلاة، ولا يجوز لها كشف وجهها. يقول: هل بمقدار حسن صلاة العبد يحسن قدره عند ربه؟ نقول: نعم، الإنسان إذا صلى الصلاة أتم ركوعها، أتم قيامها وركوعها وسجودها وخشوعها، صعدت ولها نور وفتحت لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، والصلاة التي يخل الإنسان بشيء منها تصعد ولها ظلمة وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. يقول إنسان صلى ودخل مع الإمام في التشهد الأخير وجلس معه ثم قام بعد تسليم الإمام والإمام سجد لسهو بعد قيامه، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كان قد استتم قائما فإنه لا يجلس، وإذا كان لم يستتم قائما فإنه يلزمه الجلوس، لأن سجود السهو أحيانا يكون الأفضل بعد السلام، وحال سؤال السائل أن هذا الإنسان دخل مع الإمام في التشهد الأخير وبعد سلام الإمام قام ثم سجد الإمام للسهو. وعلى كل فصلاة هذا المأموم صحيحة إن شاء الله، حتى ولو لم يعد لمتابعة إمامه. يقول ما حكم الإنسان الذي تعدى الميقات بغير إحرام؟ نقول إذا كان جاء لنسك من حج أو عمرة فقد أخطأ وعليه أن يرجع، فإن كان قد أحرم من دون ذلك فإن عليه التوبة لأنه ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. وإن كان إلى الآن لم يحرم فنقول يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه. يقول ما حكم التمتع وماذا يعمل؟ التمتع بالحج هو أفضل الأنساك لمن كان قادما من خارج مكة في أشهر الحج، فإذا قدم إنسان من خارج مكة في شوال أو ذي القعدة أو أول ذي الحجة فالأفضل له أن يحرم بعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وأما من كان مقيما بمكة فإنه إذا لم يأتي بعمرة في شهر شوال أو القعدة أو أوائل ذي الحجة فإن نسكه يكون إفرادا. والإنسان الذي يحرم من مكة فإنه يحرم من منزله في اليوم الثامن ويذهب إلى منى ولا يحتاج إلى أن يطوف أو يسعى أو شيئا من هذا، بل لا يصح منه شيء على أنه من أعمال النسك. يقول إنسان تعدى الميقات بدون إحرام وهو مفرد هل يجوز له أن ينحر الفدية المترتبة على ذلك قبل يوم النحر؟ نقول دم الجزاء يذبح في وقته، فإذا أن إنسانا ارتكب شيئا من محظورات الإحرام أو ترك شيئا من واجبات النسك كحال هذا السائل فإنه يذبح في وقته. فالإنسان الذي تعدى الميقات بدون إحرام يجب عليه دم إذا أحرم من دون الميقات، وحينئذ يذبح النسك في الحال، هذا هو الأفضل في حقه. أما الذي لا يذبح إلا يوم العيد وأيام التشريق فهو دم التمتع ودم القران والأضحية، وأما دم الجزاء فيذبح في أي وقت. هذا يقول أديت عمرة بالأمس وأريد الذهاب للرياض وأحضر مرة أخرى يوم التروية وأحرم من داخل مكة لأكون متمتعا بالحج، فهل علي دم؟ نقول هذا غلط ولا يصلح. إذا كنت تريد أن تأتي إلى مكة فلا بد أن تحرم من الميقات ما دمت أتيت قاصدا الحج أو العمرة، فيلزمك أن تحرم من الميقات وتأثم إذا لم تحرم من الميقات وعليك دم جزاء وليس دم تمتع، لأنك بعودتك إلى الرياض انقطع تمتعك، فالتمتع هو أن يأتي الإنسان بنسكين في سفرة واحدة وأنت لم يتحقق لك هذا، وإنما أتيت بعمرة منفردة ثم رجعت وتريد أن تأتي بحج فتحرم بالحج مفردا عندما تقدم في اليوم الثامن، ولا هدي عليك ولا فدية. وإن أردت أن تأتي متمتعا فتأتي محرما بعمرة وتتحلل منها ثم تحرم بالحج ولو أنك في اليوم الثامن، ويصدق عليك حينئذ التمتع. ففي اليوم الثامن تحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تتحلل ثم تحرم بالحج بعد ذلك مباشرة، وتصير حينئذ متمتعا. أما ما عملته من ما ذكرته في سؤالك فهذا من الخطأ، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام إذا كان قد أتى لنسك. يقول من ترك الصلاة هل يعتبر مسلما؟ نقول لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا يجوز للمسلم بحال أن يترك صلاة الفريضة، والله تبارك وتعالى جعلها الركن الثاني من أركان الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم لها الصبيان من سن السابعة، وقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والإنسان لا تجب عليه الصلاة إلا إذا بلغ، لكن لعجل أن يتعود عليها ويحبها ويعرف أحكامها يؤمر منذ بدء التمييز، منذ أن يكون في السابعة من عمره، حتى أنه إذا بلغ وإذا بالصلاة محبوبة له يشق عليه أن يفارقها ولا يفكر في التخلي عنها بحال، لأنه نشأ في عبادة الله. يقول هل يمكن للحاج أن يصوم عوضا عن أن يذبح هديا مع العلم أن له مالا يشتري به لكن هذا المال يحتاجه في بعض الحاجات كالزواج مثلا ونحو ذلك؟ نقول الإنسان الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه هدي، وهو جزء من أعمال النسك، جزء من أعمال حجه، ولا يصح من الإنسان الصيام إذا كان قادرا على أن يذبح هديا، ولو صام فصومه غير صحيح، لأن الله تعالى بين هذا في كتابه من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالإنسان الذي يجد الهدي لا يصح صيامه ولا صام. يقول إنسان تجاوز الميقات بدون إحرام وهو لا يجد دما هل يجوز له أن يصوم أم ينتظر حتى يجد الدم؟ نقول إذا كان يتوقع أنه يجد ذلك فإنه ينتظر، إذا كان له مال يتوقع حصوله، وإذا كان لا يتوقع حصول مال فإنه يصوم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.